بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، فما زلنا مع حروف الجر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم. نعم، قال رحمه الله: وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم. نعم، ورد زيادة ما بين خمسة أحرف من حروف الجر وبين مجرورها، وردت زيادة ما بين خمسة من حروف الجر وبين مجرورها. هذه الحروف الخمسة الجارة التي يجوز الفصل بينها وبين مجرورها بما هي من وعن والباء ورب والكاف. من وعن والباء ورب والكاف يجوز قياسا زيادة ما بين هذه الأحرف وبين مجرورها، والقرآن خير دليل. قال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا، فالأصل من خطيئاتهم، وزيدت ما فقال تعالى: مما خطيئاتهم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، الأصل في غير القرآن فبرحمة من الله لنت لهم، فزيدت ما. وقال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي فبنقضهم. وقال عز وجل: قال عما قليل ليصبحن نادمين. عما قليل، والأصل والله أعلم عن قليل، فزيدتنا. فكما رأينا في هذه الآيات زيدت ما بين حرف الجر من وعن والباء وبين مجرور هذه الحروف. طب هذه الزيادة تمنع العمل أم لا؟ لا تمنع العمل، لا تمنع العمل مع هذه الثلاثة، مع من وعن والباء، كما هو واضح من الآيات. وأما مع رب والكاف فيجوز العمل وتركه كما سيأتي. وأما مع هذه الثلاثة من وعن والباء فيجب بقاء العمل ما لا تكف هذه الحروف عن العمل. فقال رحمه الله: وبعد من وعن وباء زيد ما، أي زيدت ما بعد من وعن والباء بين هذه الأحرف ومجرورها، فلم يعق عن عمل قد علم. لم يعق أي لم يمنع من العمل المعروف المعلوم وهو الجر، فلم يعق عن عمل قد علم. قال ابن عقيل رحمه الله: تزاد ما بعد من وعن والباء فلا تكفها عن العمل، كقوله تعالى: مما خطيئاتهم، وقوله تعالى: عما قليل ليصبحن نادمين، وقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. قال بعد: زائدة. نعم، يقال عنها زائدة التوكيد، يعني تفيد التوكيد. نعم. قال: وزيد بعد رب والكاف فكف، وقد تليهما وجر لم يكف. نعم. قال: وزيد بعد رب والكاف فكف، وقد تليهما وجر لم يكف. نعم، قد تزاد ما بعد رب وبعد الكاف حرفين جر، فيجوز إهمال هذه الحروف ويجوز الجر بها، والإهمال أكثر. يجوز الإهمال أي ترك الإعمال، ويجوز الإعمال وترك الإعمال أو الإهمال أكثر. أقول: رب طالب بليد نجح، إذا زيد ما فقيل ربما. الأكثر أن ألا تعمل رب، يقال: ربما طالب بليد نجح. وما بعد رب يرجع إلى أصله بحسب العوامل، فهي حرف جر شبه زائد. أنتم معي؟ فالأصل بدون رب طالب بليد نجح، مبتدأ نعت والجملة خبر. تمام. ربما رجل كريم قابلته، هذا على الإعمال، ربما رجل، وعند الإهمال ربما رجلا كريما قابلت، مفعول به مقدم بحسب العوام. أنتم ما يفعلون أم لا؟ ها؟ ما بعد رب هي حرف جر شبه زائد كالزائد يعني. ما بعده يعرب بحسب العوامل. بحسب العوامل وكأن رب ليست موجودة. كما إذا زيدت من، نعم لو زيدت من ما بعدها يعرب حسب العوامل. ما حضر من أحد، أحد فاعل. ما رأيت من أحد، أحد مفعول. أنتم معي يا إخوان أم لا؟ ها؟ ما في الفصل من أحد، أحد مبتدأ مؤخر. الأصل ما في الفصل أحد. تمام؟ فرب إذا زيدت ما بعدها جاز إهمالها وهو الغالب وجاز إعمالها. فإن أهملت أعربت ما بعدها حسب العوامل كما مثلنا. والإهمال أكثر ويجوز الإعمال. وكذلك الشأن في الكافي. وأيضا بالنسبة لرب، قبل أن نبدأ في الكاف، بالنسبة لرب إذا زيدت بعدها ما جاز دخولها على الفعل أيضا. جاز دخولها على الفعل، لا تبقى خاصة بالأسماء طبعا، وهي مجردة من ما خاصة بالأسماء لأنها حرف جر. لكن إذا زيدت ما دخلت على الاسم ودخلت أيضا على الفعل. أقول ربما ينجح البريد، قال تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ويجوز تشديد بائها وتخفيفها، يقال ربما ويقال ربما، هذا جائز وهذا جائز. طيب الكاف كذا لا تعمل، إن دخلت على فعل فلا عمل. لا تعمل. آه طبعا هي تعمل مع الأسماء في نفسه. وطبعا ما في كل الحالتين، لو أعملت أو أهملت نقول عنها زائدة. زائدة نعم. لأن في في في في عند عدم الإعمال نقول أنها كفت ربما. ما هي هي الأصل، نحن نعبر بلفظ زائد من ناحية أنه يجوز حذفها ويجوز الاستغناء عنه. ربما طالب، ربما طالب. أنت معي؟ فيعبر بلفظ زائد من هذه الناحية. لكن مع ربا إذا منع العمل نقول كفت ربا، لكن تكف جوازا وليس وجوبا. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. تمام؟ طيب والكاف؟ الكاف كذلك يجوز إعمالها وإهماله إذا زيدت ما. أقول زيد كما الأسد. الأصل زيد كالأسد. فإذا زيدت ما نقول زيد كما الأسد على الإعمال، كأنك تقول كالأسد دون تأثير لما. أنتم معي؟ ويجوز ترك الإعمال، يجوز الإهمال، وما بعد الكاف يكون حسب العوامل، كما لو كانت زائد، كما لو كانت الكاف غير موجودة. زيد كما الأسد، لو حذفنا الكاف سنقول زيد الأسد مبتدأ وخبر من باب التشبيه البليغ. أنتم معي يا إخوان أم لا؟ أقول مثلا علمت زيدا كالأسد. علمت زيدا كالأسد. تزاد ما، أقول علمت زيدا كما الأسد وتعمل. إذا أهملت أقول علمت زيدا كما الأسد، كأن الكاف ليست موجودة. علمت زيدا الأسد مفعول ثاني لعلمت، وهكذا. أنتم معي إخواني؟ فإذا عدت غير عاملة صار ما بعدها بحسب ماذا؟ بحسب حال الجملة، بحسب العوامل، بحسب ما يقتضي الكلام. فقال رحمه الله وزيد بعد رب والكاف، زيدت ما بعد رب والكاف أيضا. قال فكف، فمنع، منعت العمل يعني. قال وقد تليهما وجر لم يكف. يعني وقد يأتي الجر، أنتم معي، قد تأتي ما بعدهما دون كف الجر، لكن هذا قليل. عند الإهمال يجوز جملة فعلية دخلت عليها مع ماذا؟ كما. والله الذي أعلمه أن دخول الحرف إذا اتصلت به ما على الجملة الفعلية يكون مع رب، لكن مع الكاف الشواهد التي فيها هذا يعني ليس فيها دخول على جملة فعلية. يوجد عبارة كما جاء كذا، هل هذا كما من هذا؟ ليست هذه، هذه كما جاء كالذي جاء. على الجملة الفعلية مع الكاف مع ما؟ قولوا أما تقولون ما نعم أنا أعرف هم يجمعون لكن لا يوجد مثال أنا ما رأيت مثال أنا أعلم حتى في المتممة قال ويدخلان على الجملة الفعلية لكن أين المثال ويأتي بمثال يقول بيت مشهور جدا يقول فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم فإن الحمر جمع حمار يعني بضم الميم من شر المطايا نعم أدنى شيء والحمار تمام ذكر الله في النهاية والخيل والبغال والحمير فيقول فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم قوم من بني تميم هم الحبطات فقال كما الحبطات شر بني تميم يمكن أن تعد هذه من الجملة لكن لا أدري البيت يعني لا أذكر البيت روي بالرفع أم بالجر يعني فيما أذكر كما الحبطات بدون ترك الإعمال لكن لو قدرنا أن الكاف لا تعمل سنقول كما الحبطات شر بني تميم هذه جملة ممكن يحتمل ذلك لكن ما زالت جملة اسمية ليست جملة فعلية لكن دخلت على جملة تمام لكن ما رأيت جملة فعلية أي يعني لو أن محمد محي الدين يعطينا مثالا موجود البيت هنا لكن نعم حتى وقع نعم في الشيء في هذا الشيء قال وقع بعدها جملة بمبتدا وخبر جميل لكن أين الجملة الفعلية هذا الذي نبحث عنه نحن لا نبحث عن جملة اسمية كما لا تشتم أين؟ قل لا تشتم كما الناس كما لا تشتم أين هذا المثال؟ في أي شاهد بالضبط هون؟ آخر شيء في أي شيء في أي بعد ومنه قول رؤبة ابن حجاج في أحد تخريجاته لا تشتم الناس كما لا تشتم كما لا تشتم في أي صفحة؟ في 24 ليس قبل شرحي لل ومنه قول رؤبة في أحد تخريجات لا تشتم الناس كما لا تشتم ربما أوفيت هذا في ربما واضح جدا قول جزيمة ربما أوفيت في عالم لا بأس لكن قال ومن قول ربا لا تشتم الناس يمكن أنا يعني أرى أن ما هنا قد تعد مصدرية ليست الكافة يعني لا تشتم الناس كما لا تشتم يعني لا تشتم الناس كعدم شتمك يعني أنت لا تشتم فلا تشتم يعني أنا قد أحمل لا أظنها كافة هنا نعم قد نعدها مصدرية والمصدر المؤول مجرور كما لا تشتم مع النفي يعني كعدم شتمك لا تشتم الناس كمثل أنك لا تشتم لا أرى شاهدا صريحا يعني صراحة نعم أنا أعلم أنهم يقولون ويدخلان على الجملة الفعلية هذا ليس بصريح؟ لا أرى أنه صريح. تمام؟ فالمهم يعني من وجد شيئا فليتمنى. طيب قال وزيد بعد رب والكافي فكف وقد تليهما وجر لم يكف قليلا. قال تزاد ما بعد الكافي ورب فتكفهما عن العمل كقوله فإن الحمر عندكم بتسكين الميم. خمرة. ليس الخمر طبعا بلا شك هو يتكلم عن المطايا ما يركب فالحمر بفتح الميم لا بضم الميم بضم جمع حمار نعم كانه تذكر دائما قوله تعالى كانهم حمر مستنفر ويجوز يا اخوانا ايضا هناك فائده لغويه جميله جدا تجيز تسوي التسكين يقال كل جمع تكسير على وزن فعل عفوا يجوز فيه فتح العين وتسكينه يجوز فيه ضم العين وتسكينه كل جمع تكسير على وزن فعل ككتب، كل جمع تكسير على وزن فعل يجوز فيه ضم العين وتسكينه، كتب وكتب، كثر وكثر، وخياسا حمر وحمر، من السياق يوضح. فيقول فإن الحمر، فإن الحمر من شر المصائب، واضح انها الحمير يعني، ليس الحمر لا جمع احمر، انت معي؟ لن يلتبس ان شاء الله، المقام كفيل ببيان المعنى، تمام. هذه فائده لغويه صحيحه، كل جمع تكسير على وزن فعل يجوز فيه ضم عينه وتسكينها، يقال كتب وكتب، رسل ورسل، رسل ورسل بتسكين السين، هذا جائز وهذا جائز، فهذا صحيح من هذا الباب. قال كقولي فإن الحمر، أو فإن الحمر، نعم، فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطان شر بني تميم، نعم، فهنا كفت الكاف عن العمل. قال وقوله ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن البهار، هنا أيضا كفة ربما الجامل، وقد تزاد بعدهما ولا تكفهما عن العمل وهو قليل، كقوله ماوي يا ربة ما غارت شعواء كاللذعة بالميسم، الشاهد يا ربة ما غارت، نعم يا ربة ما غارت. هناك فائدة جميلة أيضا ذكرها ابن هشام في الشهور تتعلق بحرف بحرف النداء إذا دخل على غير اسم، حرف النداء إذا دخل على غير اسم، إذا دخل على حرف أو إذا دخل على فعل على حرف، كقوله تعالى يا ليتني كنت معه، أو على فعل كقوله تعالى في قراءة ألا يسجدوا، أظن بتخفيف ألا، عفوا نعم بتخفيف ألا في قراءة ذكر ابن هشام ألا يسجدوا، نحن نقرأ في حفص ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، فهنا قراءة ألا بتخفيف اللام ألا يسجدوا، فدخلت يا على الفعل اسجدوا، أنتم معي إخواني؟ فقال رحمه الله إذا دخل حرف النداء على غير اسم على حرف أو فعل فهناك وجهان في إعرابه، الوجه الأول أن يقال المنادى محذوف والتقدير يا ليتني يا قوم ليتني كنت معه، أنتم معي؟ ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، تقدير الله أعلم يا قومي ليتني كنت ترابا، فيقدر منادى المحذوف. والوجه الآخر أن يقال حرف النداء هنا لا يقصد به النداء وإنما هو يقصد به التنبيه، يقصد به التنبيه يا ليتني، فيا هنا على وجه يقال فيها حرف تنبيه، كأنه يقول انتبهوا ليتني كنت ترابا، واضح؟ ذكر هذا في الشطور رحمه الله. فهنا الشاهد يا ربة ما غارت ودخلت يا على ربة، أنتم معي؟ قال يا ربة ما غارت، فإما حرف تنبيه ألا وإما المنادى المحذوف كما في الوجه الثاني، والشاهد غارت بالجر مع على إعمال ربة بدون انكفاف العمل. ربة ما تكلم عن هذه التاء في البداية، الحرف ربة قد تزاد معه تاء التأنيث سماع، هناك ثلاثة أحرف تزاد معها تاء التأنيث سماعا، ثم العاطفة فيقال ثمة معنا، ورب الجار فيقال ربة، وماذا أيضا؟ لا أحسن، ولات النافية من أخوات ليس فيقال لات، لا فيقال لات، أنتم يا إخوان هذه الحروف الثلاثة. فقال يا ربة ما، الأصل يا ربما غارة، والتاء زائدة سماعا للتنبيه، قال وقوله وقوله وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم مجروم عليه أي مظلوم معتدى عليه وجارم أي معتد نعم على كل حال ننصر كما قال الآخر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا المهم أن يصرخ أدركوني فيأتوا لا يسألون أن تضارب مظلوم يقتلونه مباشرة تمام فالشاهد هنا وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس أي كالناس هو شأنه شأن الناس هو كرجل من الناس يظلم ويظلم هكذا نعم قال وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل نعم انتبهوا معي قال وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل نعم حرف الجر رب يا اخوان من خصائصه هو وحده جواز حذف وبقاء عمله من خصائص رب وحده جواز حذفه ويبقى عمله يبقى جارا طيب إذا حذف ألا يعوض بشيء عنه؟ بلى يعوض عنه بالواو غالبا وبالفاء وبل قليلا تقول رب طالب بليد نجح يجوز لك أن تحذف رب وأن تعوض عنها بواو قائلا وطالب بليد نجح فطالب اسم مجرور برب المحذوف وهذه الواو عوض يقال عوض عن رب والغالب التعويض بالواو عند حذف رب عند حذف رب يبقى العمل ويغلب التعويض بالواو الأكثر أن تعوض بواو كقول الشاعر وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي الشاهد وليل ورب ليل يقول الشاعر وصاحب على تقدير ورب صاحب صاحبه كان بخيلا جدا يا اخواني بخل هذا عيب كبير جدا قال وصاحب قدم لي كسرة خبز وعينه عبر سيبكي خسر كسرة خبز تفك كسرة خبز قطعة صغيرة تكسر هذا لأن الخبز جاف يعني يابس وهذا يزهد فيه أليس كذلك خبز اليابس الجاف يعني يزهد فيه يعني أنت لا تأكل هذا الخبز فيقول وصاحب قدم لي كسرة خبز وعينه عبرة سيبكي وقال ما تشتهي ماذا تريد أيضا فقلت حبة ملح وكسرة أخرى فمزق الجيب ثم لاكمني وقال تلك المصيبة الكبرى أنت تريد كسرة أخرى هذه المصيبة ستخرب بيتنا هكذا هناك قصص البخلاء هذه الله ستتعجب يعني من بخل يعني. الجاهل له كتاب اسمه البخلاء مملوء بمثل هذه القصص يعني كان أحدهم يذم رجلا بخيلا من شدة بخله يقول فيه يقتر يعني يبخل يقتر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد ولو يستطيع لتقتيره تنفس من منخل واحد من شدة البخل لو استطاع أن يتنفس من ناحية واحدة لفعل يبخل حتى بالهواء الذي ليس ملكا له وليس ملكا لأحد تمام؟ فالمهم قد تحذف ربا ويبقى عملها وعند الحذف يغلب التعويض عنها بشيء والغالب التعويض بالواو ويجوز قليلا التعويض بالفاء وببل ففي مثالنا رب طالب يمكن أن تقول وطالب بليد نجح فطالب بليد نجح والفاء بمنزلة الواو عوض عن رب بل طالب بليد نجح لكن الفاء وبل قليلان في التعويض ولهما شواذ. وكذلك يجوز قليلا حذف رب دون تعويض. يجوز قليلا حذف رب دون تعويض، يعني يجوز أن تقول طالب بليد نجح بدون واو أو فاء أو بل، لكن هذا قليل. واضح الكلام؟ نعم. قال وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء، جرت يبقى عمله، جرت بعد ها بعد بل، طبعا هي محذوفة لكن مقدرة بعد الحرف كما اتفق. وطالب يعني ورب، فطالب فرب هكذا ها اسم الواو قال حرف عوض عن رب لا بأس، فحرف عوض عن رب، والمجرور مجرور برب المحذوفة. فقال وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء. ثم قال وبعد الواو شاع، شاع هذا العمل، هذا العمل مشهور بعد الواو، هذا هو الغالب. نعم. قال لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا في رب بعد الواو وفيما سنذكر. انتبه. قلنا رب وحدها هي التي يجوز حذفها وإبقاء عمله. طب هل هناك حروف أخرى يجوز أن تحذف ويبقى العمل؟ قياساً حرف واحد وما دون ذلك سماعي. هناك حرف آخر ورد حذفه وإبقاء عمله قياس. ما دون هذين الحرفين رب والذي سنذكره الآن فحذف حرف الجر وإبقاء عمله أمر سماعي لا يقاس عليه. هذا الحرف هو حرف الجر من قد تحذف ويبقى عملها. طب وأين ذلك؟ في موضع واحد يجوز حذف، ورد حذف حرف الجر من في موضع واحد مع إبقاء عمله. تعرفون كم استفهامية؟ تمييزها يبسط. كم طالبة؟ إلا إذا سبقت بحرف جر فيجوز نصبه وجر. على كم طالبا سلمت أو على كم طالب سلمت، أليس كذلك؟ تمييز كم استفهامية منصوب وجوبا. إلا إذا سبقت كم بحرف جر فيجوز نصبه وجره. فإن نصب على كم طالبا فتمييز. طب وإن جر على كم طالب فهناك خلاف. هناك خلاف. هناك من قال مجرور بإضافة كم إليه. على كم طالب، طالب مجرور بإضافة كم إليه، المضاف إليه مجرور بالمضاف، هذا قول. وأما القول الذي يرجحه الجمهور فهو أن هذا المجرور مجرور بمن لكنها محذوفة وجوبا، فالتقدير على كم من طالب سلمت لكن حذفت وجوبا وبقي عملها. هذا الحرف الآخر مع رب، رب وهذا، فرب تحذف جوازا وأما هذا فيحذف وجوبا، وفي هذا الموضع فقط وعلى خلاف كما رأينا. أنتم ما يقول لو أخذنا بالرأي الذي يقول هذا المجرور مجرور بالإضافة إذن يبقى هذا الأمر لرب وحده. واضح هذا الكلام ولا يدخل معها غيرها، مفهوم؟ في غير هذين، مع غير هذين الحرفين، مع غير رب ومن في هذا الموضع فإن حذف حرف الجر فهذا أمر سماعي، إن حذف وبقي عمله هذا أمر سماعي. كقولهم قال أحدهم لفلان كيف أصبحت؟ قال خير والحمد لله، خير على تقدير بخير، تمام. وكذلك ورد قول الشاعر إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، الأكف الأصابع، أشارت كليب بالأكف الأصابع. الشاهد أشارت كليب، وأشار يتعدى بإلى، يعني أشارت إلى كليب بالأكف الأصابع، أي أشارت الأصابع بأكفها إلى كليب. إذا قيل أي الناس شر قبيلة؟ أشارت الأصابع بأكفها إلى ها؟ إلى قبيلة كليب. فحذف إلى وعمل أو بقي عمل وهذا أمر سهل. قال ابن عقيل رحمه الله: لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا في رب بعد الواو وفيما سنذكره، وقد ورد حذفها بعد الفاء وبل قليلا، فمثاله بعد الواو قوله: وقاتم الأعماق خاوي المخترق، وقاتم أي ورب قاتم الأعماق خاوي المخترق. ومثاله بعد بل قوله: بل بلد ملك الفجاج قتمه، لا يشترى كبتانه وجهربه. نعم، الشاهد بل بلد أي رب بلد. عفوا تجاوزنا شاهدا. قال: ومثاله بعد الفاء قوله، في الصفحة الأخرى السابقة، ومثاله بعد الفاء قوله: فمثلك أي فرب مثلك، فمثلك حبلى قد طرقت ومضطع فألهيتها عن ذي تمائم مخولي. ومثاله بعد بل قوله: بل بلد مثل الفجاج قتمه، لا يشترى كتانه وجهربه. قال: والشارع من ذلك حذفها بعد الواو، وقد شذ الجر برف محذوفة من غير أن يتقدمها شيء بدون تعويض، يعني كقوله: رسم دار وقفت في طلله، كدت أقضي الحياة من جلله. رسم دار، رب رسم دار. لا أظن محمد محمدين فتاة. قال في آخر بلد: وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مضطردا. أنتم معي؟ قال: وقد يجر بسوى رب، وقد يجر ولا يجر؟ لا، عندي وقد. وقد يجر ولا يجر؟ يجر بالرفع، لا لا يوجد عنه للنصب. لا، سيذكره الناقي، سيذكره قياس عليه. قال: وقد يجر بسوى رب لدى، وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مضطردا. قال: قد يجر بسوى رب لدى حذف. نعم، قد يجر بغير رب عند الحذف، يعني قد يكون ايضا هناك حرف يشبه رب في انه يعمل محذوف. تمام. طب هذا قياسي ام سماعي؟ قال: وبعضه يرى مضطردا اي مقيسا. اذا بعضه الاخر لا يرى مضطردا، يرى سماعي، صحيح ام لا؟ طب ما هذا المضطرد؟ هو ما ذكرناه في شان من، في شان ماذا؟ من هذا هو المضطرد المقيس يعني. تمام، وهذا حذف واجب بلا شك، لكن ما دون ذلك مثلا. قال ابن عقيل رحمه الله: الجر بغير رب محذوفا على قسمين، مضطرد وغير مضطرد، مقيس وغير مقيس. فغير المضطرد اي مسموع، كقول ربة لمن قال له: كيف أصبحت؟ قال: خير والحمد لله. التقدير على خير أو بخير. وقول الشاعر: إذا قيل أي الناس شر قبيلة، أشارت كليب بالأكف الأصابع، أي أشارت إلى كليب. وقوله: وكريمة من آل قيس ألفته، حتى تبذخ فارتقى الأعلام، فارتقى الأعلام، ارتقى بمعنى صعد إلى، على، تمام، الرقي. فارتقى الأعلام بجر الأعلام على تقدير فارتقى إلى الأعلام، تمام. وكذلك هذا سمع. قال: والمضطرد ألفته، نعم، بمعنى صار أليفا له. قال بعد: والمضطرد كقولك: بكم درهم اشتريت هذا؟ مجرور كم، تمييز كم استفهامية، المجرور بالحرف. بكم درهم اشتريت هذا، فدرهم مجرور بمن محذوفة عند سيبويه والخليل، حذف وجوب، وبالإضافة عند الزجاج. فعلى هذا عفوا، فعلى مذهب سيبويه والخليل يكون الجار قد حذف وأبقي عمله، وهذا مضطرب عندهما في مميز كم. مميز أي تمييز، عفوا نعم الصحيح مميز، نعم تمييز مميز ليس في مميز، لا. نعم، وهذا مضطرد عندهما في مميز كم الاستفهامية في تمييز يعني إذا دخل عليها حرف الجر. واضح هذا الكلام؟ ليس شرط الباء أي حرف. لا لا، إذا دخل على كم. أي حرف. أي حرف. على كم، إلى كم، إلى آخره. نعم. انتهينا الحمد لله من باب الجر بالحرف. نبدأ في باب الجر بالإضافة أو بالمضاف. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: نونا تل الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطول سينا، والثاني يجر وانو من أو في إذا، لم يصلح إلا ذاك واللام خذا، لما سوى ذينك واخصص أولا، أو أعطه التعريف بالذي تلا. نعم نعم نعم نعم. قال في شأن الإضافة: نونا، مرة ثانية، نونا تل الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطول سينا، والثاني يجر وانو من او في اذا، لم يصلح الا ذاك واللام خذا، لما سوى ذينك واخصص اولا، او اعطه التعريف بالذي تلا. نعم، الاضافه لا تجتمع الاضافه مع التنوين ولا مع النون التي تل الاعراب، لا التي يتلوها الإعراب. ما معنى هذا؟ لا تجتمع الإضافة مع التنوين، معروف، أنتم معي؟ ما يفعل هذا؟ الإضافة لا تجتمع مع التنوين، يقال كتاب بتنوين، فإذا أضيفت كلمة كتاب زال تنوينها، يقال كتاب طالب. وكذلك لا تجتمع الإضافة مع النون التي هي عوض عن التنوين، والنون التي هي عوض عن التنوين نون المثنى ونون جمع مذكر السالم، هذه بمنزلة التنوين في المفرد، فتحذف هذه النون كذلك عند الإضافة. كتاب زيد، مدرس زيد. ابن مالك عبر عن هذه النون، اسمعني، لم يقل لا تجتمع الإضافة مع التنوين ولا مع النون التي هي عوض عن التنوين، وإن كان هذا التعبير سليم وواضح، هو عبر قال لا تجتمع الإضافة مع التنوين ولا مع النون التي تتلو الإعراب. ما معنى نون تتلو الإعراب؟ وهل هناك نون يتلوها الإعراب؟ نعم، انتبه، النون التي تحذف عند الإضافة نون المثنى ونون جمع مذكر السالم، كما مثلنا، لأن هذه النون عوض عن التنوين. جميل. طيب، ما رأيك في كلمة مساكين تنتهي بنون؟ لكن هل هذه النون عوض عن تنوين؟ لا، هي نون الكلمة أصلا، نون الجمع، ليست نون عوض عن التنوين، هي من الكلمة، حرف أصلي، مساكين من سكنة، من السكون. فهل هذه النون تحذف عند التنوين؟ لا، يقال مساكين البلد ببقاء النون. طب ما الفرق بين نون مساكين ونون مسلمين؟ فرق ظاهر. نون مسلمين هي تالية للإعراب، علامة الإعراب هي الياء أو الألف، صحيح أم الواو؟ صحيح أم لا؟ أنتم معي؟ نعم. فنون مسلمين، مسلمون، هذه تتلو الإعراب، الإعراب بالواو أو بالياء، صحيح أم لا؟ فهذه نون تالية للإعراب. طب نون مساكين ونون حين، هل هي تالية للإعراب أم؟ مطلوبة بالإعراب، الإعراب بعدها. أنتم يا إخواني أبناء، فتقول مساكين نو، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ نعم، الحركة على النون، نعم لا بأس، لكن متى تنطق بعد أن تنتهي من نطق النون؟ صحيح أم لا؟ مساكين، مساكين نو. ها، فالفرق ظاهر، نون مسلمون، مسلمين، هي تالية للإعراب، وأما نون مساكين فهي مدلوة بالإعراب، مدلوة، الإعراب يأتي بعدها، لكن مسلمون، مسلمين، الإعراب يأتي قبلها. واضح الفرق؟ فيقال لا تجتمع الإضافة مع التنوين ولا مع النون التالية للإعراب. يقصد نون المثنى، ويقصد نون المثنى ونون جمع مذكر سالم، ويقال هذا احترازا من النون التي يتلوها الإعراب، ليست التي هي تالية، لا، التي يتلوها الإعراب، كنون حين وشياطين ومساكين. واضح الكلام؟ وهكذا عبر ابن شام في القطر أيضا، قال ولا تجامع الإضافة نونا، ولا تجامع الإضافة تنوينا، ولا نونا تالية للإعراب، ليخرج النون المتلوة بالإعراب، كنون حين وشياطين ومساكين إلى آخره. قال رحمه الله نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف. احذف هذه النون او التنوين. مما تضيف، كمثل طور سيناء، طور بتنوين، اذا اضيف فقيل طور سيناء يحذف التنوين. تمام. قال تعالى وشجره تخرج من طور سيناء، من طور سيناء بدون التنوين. جميل. طب والثاني؟ قال والثاني يجرؤ، حذفنا من الأول التنوين والنون، يعني من المضاف. طب والثاني؟ المضاف إليه أجور. واضح هذا الكلام؟ جميل. طيب، قال ونو من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك، واللام خذ لما سوى ذينك. ماذا يقصد بهذا؟ انتبه، يقصد معاني الإضافة. فالإضافة على ثلاثة معاني، على معنى من أو في أو اللام. فالإضافة قد تكون على معنى من كخاتم ذهب، أي من ذهب، وقد تكون على معنى في كقيام الليل، أي في الليل، وكقوله تعالى يا صاحبي السجن، أي يا صاحبي في السجن، وقد تكون الإضافة على معنى اللام وهو الأصل كما سنبين بالتفصيل الآن. قال أبو زيد لزيد، مفتاح الباب للباب، أليس كذلك؟ هكذا. فالإضافة إما بمعنى من تقدير النعم، وإما بمعنى في، وإما بمعنى اللام. تكون الإضافة بمعنى من إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه، إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه، خاتم ذهب، الخاتم جزء من الذهب. وتكون بمعنى في إذا كان المضاف إليه ظرفاً للمضاف، قيام الليل، فالليل ظرف للقيام، يقع القيام فيه، أليس كذلك؟ وتكون بمعنى اللام في غير ذلك، وتكون بمعنى اللام في غير البعض والظرف، في غير البعض والظرف، كقال ابن زيد ومفتاح الباب. طب هناك سؤال، إذا قيل رأس زيد أو يد زيد، فمن أي الأنواع؟ من في اللام؟ هو دعك من في، لا يكون المقصود يد في زيد، تمام؟ هي تدخل في من، لأننا قلنا يكون المضاف جزء من المضاف إليه، وهذا جزء، يد من زيد، واليد جزء من صاحبها، وتصلح بمعنى اللام يد لزيد. أنتم معي أخواني أم لا؟ فهذا المثال تحت أي الأنواع يدخل؟ هو يتردد بين من واللام، تحديدا تحت أي نوع منهما؟ انتبه معي حتى تكون الإجابة واضحة. يقولون الإضافة على معنى اللام هي الأصل. ما معنى ذلك؟ يعني الأصل ينبغي أن يصار إليه أولا، ولا يعدل عن الأصل إلا إذا لم يكن الأصل ممكنا. إذن هذه بمعنى اللام أم بمعنى من؟ اللام خطأ. واضح؟ الإضافة بمعنى اللام هي الأصل، وكما هو معروف إذا كان الكلام يحتمل الأصل فلا يجوز العدول عنه حتى ولو كان الآخر مستساغا. ابن هشام رحمه الله تعالى ذكر هذا في القطر بطريقة جميلة، قال: إن أردت أن تعرف أن الإضافة بمعنى من فهناك علامة، وهي إذا كانت الإضافة بمعنى من ففيها يصلح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف، يعني يصلح أن تجعل المضاف إليه خبرا والمضاف مبتدأ. خاتم ذهب، تقول الخاتم ذهب، أليس كذلك؟ ممكن أم لا؟ ها؟ باب حديد، الباب حديد، يصلح جعل المضاف إليه خبرا عن المضاف. طيب في يد زيد، هل يمكن أن تقول اليد زيد؟ لا. ممكن هذا؟ الرأس زيد؟ لا. إذن هذه بمعنى من. واضح هذا الكلام؟ فهذه علامة الإضافة بمعنى من، علامة الإضافة التي بمعنى من أنه يصح جعل المضاف إليه خبرا عن المضاف. واضح هذا؟ جميل. لذلك رحمه قال ابن مالك رحمه الله: وانو من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك. إذا وجدت الجملة لا تحتمل إلا من أو في فانوها. طب وإن وجدت احتمال اللام فخذ به واترك من أو في لأنهما ليس الأصل. واضح هذا؟ ها؟ مفهوم يا إخوان؟ يعني لا يصار إلى تقدير من أو في إلا عند امتناع تقدير اللام. عندما تمتنع اللام خلاص إما من أو في. قال: وانو من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك. إذا لم يصلح التقدير إلا بهذا الطريق. واللام أخذ لما سوى ذلك، للذي لا تصلح، لغير ما تصلح أو لغير ما لا يصلح معه إلا في ومن فاجعله لما. واللام خذ، أي وخذ اللام لما سوى ذينك، لما سوى من وفي. معنى هذا الأول نقدر اللام ثم إذا تصلح اللام. صحيح. خلاص نبحث عن من وفي. نعم صحيح. قال بعده: واخصص أولا أو أعطه التعريف بالذي تلا. ماذا يقصد بهذا؟ نعم، المضاف يستفيد من المضاف إليه تعريفا إن كان المضاف إليه معرفة، أو تخصيصا إن كان المضاف إليه نكرة، أليس كذلك؟ فقال: واخصص أولا المضاف، اخصصه خصصه، أو أعطه التعريف بالذي تلا، يعني بالمضاف إليه. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا. تعال إلى الشرح. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: إذا أريد إضافة اسم إلى آخر حذف ما في المضاف من نون تلي الإعراب، وهي نون التثنية أو نون الجمع، وكذا ما ألحق به، الملحق بالمثنى وبالجمع يدخل أيضا. تمام؟ نعم. حذف ما في المضاف من نون تلي الإعراب، وهي نون التثنية أو نون الجمع، وكذا ما ألحق بهما أو تنوين. هو يعني القول أو تنوين معطوف على من نون تلي الإعراب، والذي بين الشرطتين هذا اعتراض. وجر المضاف إليه فتقول: هذان غلاما زيد، وهؤلاء بنوه، وهذا صاحب. غلاما زيد مثنى، بنوه ملحق، وحذفت النون أيضا كما تحذف مع الجمع. تمام؟ نعم. وهذا صاحبه، هذا مفرد، حذف تنوين. قال: واختلف في الجار المضاف إليه. نعم، المضاف إليه بما جر هناك خلاف. هناك من قال المضاف إليه مجرور بحرف الجر المقدر، هذا قول صحيح أم خطأ؟ خطأ. رأينا قبل قليل أن حروف الجر لا تعمل محذوفة إلا ما شاء استثني، فهذا قول غلط. هناك من قال المضاف إليه مجرور بالإضافة، تمام؟ وهناك قول ثالث قالوا المضاف إليه مجرور بالمضاف. أيهما أصح؟ الثاني، المضاف إليه مجرور بالمضاف لا بالإضافة. لماذا؟ قالوا لأن الإضافة عامل معنوي والمضاف عامل لفظي، والأصل في العامل أن يكون لفظيا، فلا يعدل عن الأصل إلا إذا امتنع. فنحن في باب المبتدأ، لما لم نجد للمبتدأ عاملا لفظيا قبله قدرنا العامل معنويا، أليس كذلك؟ وفي الفعل المضارع المرفوع، لما لم نجد له عاملا قبله يرفعه قدرنا عاملا معنويا وهو التجرد، صحيح أم لا؟ لكن في الإضافة هنا نحن عندنا العامل اللفظي الذي جاء قبل المضاف إليه وهو المضاف، فهذا أولى بأن يكون عاملا. فقال رحمه الله: واختلف في الجار المضاف إليه فقيل هو مجرور بحرف مقدر وهو اللام أو من أو في، وقيل هو مجرور بالمضاف وهو الصحيح من هذه الأقوال، تمام؟ مجرور بالمضاف هذا هو الصحيح. قال: ثم الإضافة تكون بمعنى اللام عند جميع النحويين. نعم، هذا تنبيه. هناك من قال كل إضافة بمعنى اللام، لا يوجد إضافة بمعنى في أو بمعنى، لكن طبعا هذا كلام يعني في تعسف، في تشدد تعسف، يعني عندنا إضافة بمعنى من، تمام. أنا إذا قلت خاتم ذهب لا يقال خاتم لذهب، تمام، لا يقال هذا إلا على تقدير بعيد، أن يقال اللام للاختصاص، يعني خاتم يختص بأنه ذهب، لكن بعيد يعني، تمام. المهم قال: ثم إن الإضافة تكون بمعنى اللام عند جميع النحويين. قال: وزعم بعضهم، وكلمة جميع هنا يعني يطلب معظم الظاهر، قال: وزعم بعضهم أنها تكون أيضا بمعنى من أو في، تمام، أو ربما هو يقصد بمعنى اللام، هذا مما لا خلاف فيه، تمام، لأنه قال بمعنى اللام عند جميع النحويين، ثم قال: وزعم بعضهم أنها تكون أيضا بمعنى من أو في، وهو اختيار المصنف، إذن لا يقصد جميع، يقصد الغالب. والأولى أن نحمل كلمة قوله، أن نحمل قوله ثم الإضافة تكون بمعنى اللام عند جميع النحويين، يعني على الاتفاق على هذا المعنى، هذا المعنى لا خلاف فيه، أن الإضافة تأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى، لكن يلزم أم يجوز معه من أو في؟ هناك من زعم بالقول ده. قال: وزعم بعضهم أنها تكون أيضا بمعنى من أو في، وهو اختيار المصنف، وإلى هذا أشار بقوله وانوي من أو في إلى آخر. قال: وضابط ذلك أنه إن لم يصلح إلا تقدير من أو في، إن لم يصلح إلا تقدير من أو في، فالإضافة بمعنى ما تعين تقديره، إذا لم يصلح إلا ذلك، وإلا فالإضافة بمعنى اللام، تمام. قال: فيتعين تقدير من، متى تكون بمعنى من؟ قال: فيتعين تقدير من إن كان المضاف إليه جنسا للمضاف، صحيح؟ إن كان المضاف إليه جنسا للمضاف، الذهب جنس للخاتم، أو بالتعبير الآخر إن كان المضاف جزءا من المضاف إليه، تمام. قال: إن كان المضاف إليه جنسا للمضاف نحو هذا ثوب خز وخاتم حديد، والتقدير هذا ثوب من خز وخاتم من حديد. ويتعين تقدير فيه إن كان المضاف إليه ظرفا واقعا فيه المضاف نحو أعجبني ضرب اليوم زيدا، ضرب اليوم أي ضرب في اليوم، أي ضرب زيد في اليوم. ومنه قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، تربص أربعة أشهر أي تربص في أربعة أشهر. وقوله تعالى: بل مكر الليل والنهار أي بل مكر في الليل. قال: فإن لم يتعين تقدير من أو في، إن لم يتعين، فالإضافة بمعنى اللام نحو هذا غلام زيد وهذه يد عمرو، لأن يمكن اللام فخلاص نترك منه، أي غلام لزيد ويد لعمرو. وأشار بقوله واخصص أولا إلى آخره، إلى أن الإضافة على قسمين محضة وغير محضة. نعم، وهذا هو الذي سيذكره في الأبيات التالية. قال: وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعذل، كرب راجينا عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل. وذي الإضافة اسمها لفظية، وتلك محضة ومعنوية. ماذا يقصد بهذا؟ يقال: الإضافة نوعان، إضافة لفظية وإضافة معنوية. انتبه معي. الإضافة نوعان، إضافة لفظية وإضافة معنوية. هذا النوع الذي تكلمنا عليه ومثلنا له وقلنا هو بمعنى من أو في أو اللام، ما هو؟ هو الإضافة المعنوية، المعنوية. نعم. طيب، وما الإضافة اللفظية؟ وما الفرق بينهما؟ انتبه. الأمثلة التي ذكرنا من الإضافة: خاتم ذهب، قيام الليل، قلم سعيد. وكذلك من الإضافة أن تقول: ضارب زيد، مسرور الوجه، شجاع القلب، صدوق اللسان. هذه إضافة أيضا، ضارب زيد إضافة، مسرور الوجه كذلك، شجاع القلب أيضا، صدوق اللسان مثل ذلك. فهذه الأمثلة الأخيرة تسمى إضافتها إضافة لفظية. والأمثلة الأولى التي ذكرناها في المعاني تسمى إضافتها إضافة معنوية. ما الضابط للنوعين وما الفرق بينهما؟ سنشير إلى ذلك اليوم إشارة، وغدا نفصل إن شاء الله. الإشارة اللفظية ضابطها أمران، بل ثلاثة، لكن سأؤخر الثالثة إلى غد إن شاء الله. فلنذكر أمرين فقط للإضافة اللفظية. الأمر الأول، الإضافة اللفظية نقول الآن ضابطها أمران. الأمر الأول أن يكون المضاف وصفا مشتقا، ضارب زيد اسم فاعل، مسرور الوجه اسم مفعول، شجاع القلب صفة شبه، صدوق اللسان صيغة مبالغة. أن يكون المضاف وصف. الشرط الثاني أن يكون المضاف إليه معمولا لهذا الوصف. فضارب زيد أصلها ضارب زيدا، فزيدا مفعول في الأصل. مسرور الوجه أصلها مسرور وجهه، فوجهه نائب فاعل في الأصل. شجاع القلب أصلها شجاع قلبه، فقلبه فاعل في الأصل. وصدوق اللسان كذلك، صدوق لسانه فاعل في الأصل. فالإضافة التي يتوافر فيها هذان الشرطان، المضاف وصف والمضاف إليه معمول للوصف، تسمى إضافة لفظية. طب لما تسمى لفظية؟ سنعرف الآن. طب إذا فقد هذان الضابطان أو أحدهما، إذا لم يكن المضاف وصفا ولا المضاف إليه معمولا، كقلم زيد لا المضاف وصف ولا المضاف إليه معمول، أليس كذلك؟ فهذه معنوية. القسم الثاني: وكذلك لو وجد أحد الأمرين وفقد الآخر، كأن أقول كاتب القاضي، هذا الرجل كاتب القاضي، الكاتب الذي يكتب للقاضي، فالمضاف وصف كاتب، لكن هل المضاف إليه معمول؟ لا، فهذه معنوية. وكذلك لو كان المضاف إليه معمولا لكن المضاف ليس وصفا، كضرب زيد أقول ضرب زيد شديد، فزيد المضاف إليه معمول لضرب، هو فاعل ضرب زيد، زيد هو الفاعل للضرب، لكن هل ضرب وصف؟ المصدر، المصدر جامد، أليس كذلك؟ فهذه إضافة معنوية. فالإضافة اللفظية ضابطها أمران بل ثلاثة، والثالث سنعرفه غدا إن شاء الله. والأمران اللذان ذكرناهم المضاف وصف والمضاف إليه معلول، ضارب زيد مصروع إلى آخره. فإن فقد الضابطان كقلم زيد أو أحدهما ككاتب القاضي وضرب زيد فهذه إضافة معنوية. طيب لما سميت هذه لفظية ولما سميت هذه معنوية؟ الأولى سميت لفظية لأنها في الحقيقة ليست إضافة، هي في الحقيقة عامل ومعمول، لكن ترك الإعمال لأجل التخفيف. فالأصل أن يقال ضارب زيد، فعدلنا عن الإعمال إلى الإضافة فقلنا ضارب زيد للتخفيف بالنطق، فضارب زيد أخف من ضارب زيد، لذلك اسمها إضافة ماذا؟ لفظية، لأن الغرض منها تخفيف اللفظ. أنتم معي؟ الأصل عامل ومعمول، الأصل الإعمال لا الإضافة. أنتم معي إخواني أم لا؟ الأصل الإعمال لا الإضافة. طب لما لجئ إلى الإضافة؟ للتخفيف فقط، لمجرد تخفيف النطق. لكن ضارب زيد، ضارب زيدا أي ضرب زيد. أنتم معي إخواني؟ فسميت لفظية، وطبعا لها أحكام سنعرفها غدا طبعا بالتفصيل، يعني سنفصل بطريقة أوسع من ذلك. فسميت لفظية لأنها لتخفيف اللفظ، لتخفيف النطق، فالإضافة أخف من الإعمال. طب والمعنوية؟ قلم سعيد إلى آخره. سميت معنوية لأنها تفيد معنى، لأنها تأتي على تقدير من أو في أو اللام. أنتم معي؟ ولسبب آخر سنذكره غدا سميت من أجله معنوية. فالإضافة الثانية المعنوية سميت معنوية لأنها تفيد معنى، تكون على تقدير من أو في أو اللام، ولسبب آخر سنذكره غدا وهو السبب الأساسي قبل التقدير. أنتم معي إخواني؟ مفهوم هذا الكلام؟ جميل جدا. قال ابن عقيل رحمه الله، وأشار بقوله واخصص أولا إلى آخره، إلى أن الإضافة على قسمين، محضة وغير محضة. ما هذا؟ محضة وغير محضة، ما ذكرنا هذا؟ قلنا لفظية ومعنوية. انتبه، الإضافة اللفظية المعنوية، انتبه، قلنا الإضافة اللفظية هي في الحقيقة ليست إضافة، هي في الحقيقة عامل ومعمول. إذن يمكن فصلها؟ نعم يمكن فصلها، وهذا الأصل. فيقال الإضافة اللفظية على تقدير الانفصال. طب والإضافة المعنوية هل يمكن فصلها؟ خلاص، قد امتزج واختلط كاختلاط الماء باللبن، لا يمكن فصلهما. فسميت المعنوية محضة أي خالصة، تم الامتزاج الكامل، تم الاختلاط الكامل بين المضاف والمضاف إليه، بحيث لا يمكن، لا يمكن فصلهما. لكن في الإضافة اللفظية الإضافة غير خالصة، ليست محضة، يمكن فصلهما إن شئت، لا يختلطان كالماء والزيت. تعرف الماء والزيت؟ نعم، لا يختلطان، تضع ماء على زيت تجد فاصلا بينهم، هذا فوق وهذا أسفل. فالإضافة اللفظية كهذا إضافة غير محضة، ليست خالصة. والمعنوية إضافة محضة خالصة، محضة خالصة لأنها لا يمكن فصلها، وأما اللفظية فغير محضة لأنها يمكن فصلها وردها إلى أصلها عامل ومعمول. واضح هذا الكلام؟ تمام يا إخوان. يحسن أن نقرأ هذا الكلام غدا إن شاء الله تعالى، لأنه سيبذلنا شيئا شيئا في تفاصيل.